تفسير الآية 16 من سورة المجادلة يقول تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. أي هذه صفة سيئة أخرى من صفات المنافقين إضافة إلى ما سبق ذكره في الآيتين السابقتين، أنهم يجعلون أيمانهم الكاذبة التي يحلفونها بالله وقاية يستترون بها ويفعلون من ورائها الشر، حيث كلما تم كشف شرهم سارعوا بالقسم بالنفي، فساعدهم ذلك على الصد عن سبيل الله، أي منع بعض الناس الذين انخدعوا بكذبهم وبمظهرهم لفترة قبل أن يكتشفوا زيفهم عن طريق الله، أي عن اتباع الإسلام، بتشويه صورته وبنشر الفساد ونحو هذا، وبالتالي فلهم حتما في دنياهم وأخراهم عذاب يهينهم ويذلهم في مقابل صدهم هذا واستكبارهم وعنادهم وتكذيبهم واستهزائهم وخستهم وحقارتهم وامتهانهم قيمة القسم بالله تعالى.